الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. مسألة: إذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا. المجتهد حصلت له قضية واجتهد فيها ووصل إلى حكم، ثم هذه القضية تجددت له مرة ثانية، فهم؟ تجددت له القضية مرة ثانية وتجدد له ما يقتضي الرجوع أما ظنه فيها أولا. يعني تجددت القضية، أو أولا حصلت له قضية، مثلا سئل عن مسألة فاجتهد ووصل إلى حكمين، وبعد ذلك سئل عن المسألة مرة ثانية، سئل بعد سنة مثلا عن المسألة مرة ثانية وحضر عنده أدلة لم تحضر سابقا، فهمتم؟ ماذا يفعل؟ يفتي بالحكم القديم نفسه ولا يستنبط مرة أخرى، فهمتم السؤال؟ إذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع، هذا مكان يعني مهم، وتجدد له ما يقتضي، يعني المراد بما إيه؟ دليل، تقريبا تعتقد هكذا. ما الذي تجدد له؟ دليل. أي دليل؟ دليل يقتضي الرجوع عن ماذا؟ عن مذهبه القديم، عن قوله القديم. ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا، عما ظنه فيها، فيها يعني في تلك الواقعة، لأن الواقعة نفس الواقعة، الواقعة لم تختلف، وإنما هي تكررت مرة أولى ومرة ثانية أو مرة ثالثة. تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع أما ظنه فيها أولا أو ما ظنه فيها ثانيا إذا تكررت ثالثة، فهمتم؟ ولم يكن، لكن ليس مطلقا، لكن بهذا القيد، ولم يكن ذاكرا للدليل الأول. ما هذا؟ تعالى ظننت يعني يأخذ واحد تلو، أين اليمين والشمال؟ قطع. ولم يكن ذاكرا، كذلك هنا في واحد إرفان، ولم أنت تسجله الذي يتأخر، ولم يكن يعني ليس فقط الأستاذ تسجل الأستاذ إذا تأخر، ولم يكن ذاكرا، يعني كن منصفا، يعني ولم يكن ذاكرا للدليل. يعني الآن نحن نقرأ في مكان خطير، يعني فلا بد أن تكونوا على حضور حتى لا تكون مجتهدين في المستقبل. ولم يكن ذاكرا بهذا القيد، فهمتم الصورة؟ يعني حصلت له قضية وأفتى فيها، ثم بعد ذلك تكررت هذه القضية مرة ثانية أو مرة ثالثة، وعند ذلك، عند هذا التكرر، حضر عنده أدلة أخرى غير الأدلة التي استند إليها أولا، ليس فقط بل بهذا القيد. ما هو؟ ولم يكن ذاكرا للدليل الأولي، الأدلة الأولى التي استند إليها سابقا نسيها، ممكن هذا محتمل، ولم يكن ذاكرا للدليل الأولي، بل عنده دليل آخر، عنده الآن إيه؟ بدليل إيه؟ تجدد ما يقتضي الرجوع، فعنده دليل، عنده الآن إيه؟ دليل. أما الأدلة الأولى نسيها، ليست عنده، فهمتم؟ ولم يكن ذاكرا للدليل الأولي وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا. هذا ليس فيه إشكال، ليس فيه خلاف. لماذا؟ لأنه لا يعرف الدليل الأول، كيف يستند إليه الآن؟ هل يستند إلى شيء لا يعرفه؟ لا يمكن. بينما يوجد عنده دليل هو يعرفه، لا بد أن يستند إليه ويستنبط. وجب عليه تجديد النظر، يعني وجب عليه الاجتهاد مرة أخرى. وجب عليه تجديد النظر فيها، فيها يعني في هذه الواقعة، في هذه الواقعة قطعا بلا خلاف. وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل. إذن صورة ثانية بعد كذا وكذا، هذه صورة تختلف. ما ما ما ما ما خصوصيتها؟ أنه ليس عنده الآن أي دليل، فهمتم؟ يعني الدليل الأول نسيه، دليل جديد لم يحضر عنده، يجب عليه هو مجتهد. يعني الآن نسيها، ما معنى نسيها؟ هو موجود عنده، يعني إذا أراد أن يتذكر يستطيع، فهمت؟ وإلا كيف نأمره بالاجتهاد إذا كان غبيا؟ فهم؟ فهو ليس غبي، هو مجتهد بالقوة، مجتهد بالقوة، فلذلك نأمره بالاجتهاد. وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد، يعني لم يعرف دليلا جديدا، إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل. إذن الآن ليس عنده أي دليل، ما عنده أي دليل يعني بالفعل، لكن يستطيع أن يعني يأتي به. وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل. لكن في هذه الصورة أيضا يجب، في هذه الصورة أيضا يجب تجديد النظر، لا إن كان ذاكرا، لا إن كان ذاكرا قيد يرجع إلى الصورتين الثاني السابقتين. الآن أنت رأيت صورتين، الصورة الأولى قضية تجددت وهو نسي الدليل الأول وتذكر دليلا جديدا، صورة أولى. صورة ثانية قضية تجددت ولا يعرف أي دليل، فهم؟ في كلتا الصورتين لا إن كان ذاكرا، لا إن كان ذاكرا له راجع لصورتين قبله. كيف يكون راجعا لصورتين قبله؟ تأمل. لا إن كان ذاكرا له، لا إن كان ذاكرا ضمير له إلى أين يرجع؟ الدليل الأول. لا إن كان ذاكرا للدليل الأول. أما عوده إلى الصورة الثانية واضحة، وكذا إن لم يتجدد لا إن كان ذاكرا له، تفهمون؟ يعني عندك صورتان، هذا القيد لا إن كان ذاكرا ارتباطه بالصورة الثانية واضحة، أما ارتباطه بالصورة الأولى مرتبط به بها سنرى. وكذا إن لم يتجدد، وكذا إن لم يتجدد دليل جديد يجب عليه النظر، يجب عليه النظر، ولكن لا إن كان ذاكرا يجب عليه النظر متى؟ إن لم يكن ذاكرا للدليل الأول. أما إذا كان ذاكرا للدليل الأول، ذاكر للدليل الأول ولم يحضره دليل جديد، فلا يجب تجديد النظر، فلا يجب عليه الآن. هذا واضح، فهم؟ فلماذا الشارح قال إذن ولم يكن ذاكرا للدليل؟ إن لم يتجدد، إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع، إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل. أنتم لابد أن تفكروا هنا لأن المكان هنا فيه صعوبة. إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع، فهمت؟ ثم يذكر قيدا، ما هذا القيد؟ ولم يكن ذاكرا للدليل، ولم يكن نفس القيد يتكرر في كلام المصنف، لا إن كان ذاكرا للدليل، ولم يكن ذاكرا للدليل، لا إن كان ذاكرا للدليل. لماذا هذا التكرار؟ تفهمون؟ هذا التكرار كلام الشارحي، القيد في كلام الشارحي ولم يكن ذاكرا للدليل مرتبط بقوله وكذا إن لم يتجدد، لأن الشارح يشرح، الشارح يشرح كلام المصنف. أما القيد في كلام المصنف هو يعود على كل ما سبق، تفهمون هذا؟ لأن المصنف لا يعرف الشرح، المصنف يتكلم يقيد كلامه السابق، يقيد كلامه. أما الشارح يقيد كل كلام في كلام المصنف، الشارح يقيد كل ما يحتاج إلى، فليس هذا تكرارا، فليس هذا تكرارا. الشارح يقوم بمسؤوليته والمصنف يؤدي وظيفته. إذن ولم يكن ذاكرا للدليل في كلام الشارح هو مرتبط بصورة ثانية، مرتبط بصورة ثانية. أما قول المصنف لا إن كان ذاكرا له مرتبط بكلتا الصورتين الموجودتين في كلامه، يعني في كلام المصنف. إذن إذا انظر فقط في المتن، في المتن فقط، إذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الأولي وجب تجديد النظر قطعا، وكذا إن لم يتجدد لا إن كان ذاكرا. أنا عندي ما زال عندي إشكال، لماذا؟ لأن المصنف ذكر القيد أولا ولم يكن ذاكرا للأول، موجود في المتن، ولم يكن ذاكرا للدليل الأولي وتجدد ما يقتضي الرجوع، ولم يكن ذاكرا للدليل الأول، والكلام نفسه تكرر في قوله لا إن ذاك لا إن كان ذاكرا، فكأنه يعود إلى الصورة الثانية. فهمتم الإشكال؟ وجب عليه تجديد النظر قطعا، وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل لا إن كان ذاكرا له. أنا أريد أن أحل هذا الإشكال. طبعا هذا أنا على كلامي إيه، أنا بعيدا عن أسلوب العبارة، بعيدا عن أسلوب العبارة، المعنى كما قلت لكم، المعنى هو إيه؟ هذا القيد معتبر في كلتا الصورتين، هذا القيد معتبر في كلتا الصورتين، يعني إيه؟ إذا كان ذاكرا للدليل الأول لا يجب عليه الاجتهاد، إذا كان ذاكرا للدليل أو للأدلة الأولى لا يجب عليه تجديد النظر. فهمتم؟ في كلتا الصورتين لا يجب عليه تجديد النظر، في كلتا الصورتين. هذا المعنى سليم، ليس عليه غبار، وإنما إشكالنا لماذا صنع هكذا في التعبير؟ كان يكفيه أن لا أن يحذف قيده الأول، كان يكفيه عشان اختصار، وتجدد ما يقتضي الرجوع وجب تجديد النظر قطعا، وكذا إن لم يتجدد لا إن كان ذاكرا. فهمتم قصدي؟ يعني يحذف قوله الأول ولم يكن ذاكرا للدليل الأولي. هذا القيد يذكره أخيرا بقوله إيه؟ لا إن كان ذاكرا. إذن لماذا كرر ذكر هذا القيد، كرر المصنف ذكر هذا القيد ليه؟ هل هناك شيء في البناني؟ المعنى لا إن كان مثل ولم يكن، المعنى لا إن كان مثل لم يكن، بمعنى لم يكن، نعم، بمعنى لم يكن ذاكرا. لا إن كان ذاكرا يعني لم يكن ذاكرا، المعنى نفس المعنى بس غير، تفنن في التعبير فقط. ولم يكن ذاكرا للدليل الأولي وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا، وكذا تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل. يجب لا إن كان ذاكرا له فلا يجب، يعني إيه؟ لا إن كان ذاكرا له فلا يجب، ممكن تكتب هذا تكمل، لا إن كان ذاكرا له فلا يجب تجديد النظر، فلا يجب تجديد النظر. نحن نتقدم، إذا تبين لنا شيء أكمل. إذا حذف ولم يكن ذاكرا للدليل الأول اكتفاء بال، نعم، هذا لا إن كان ذاكرا سيكون نفي لماذا، في أجل ماذا؟ لو اكتفى بالقيد الأخير يفيد ماذا؟ يفيد أن وجوب النظر فقط في حالة نسيان الدليل الأول، من القيد الثاني لا يفيده القيد الثاني القيد الأخير لا إن كان ذاكرا للدليل يعني لا يجب النظر إن كان ذاكرا للدليل يجب النظر إن لم يكن ذاكرا للدليل بالمفهوم ربما البناني تكلم بشيء موجود على أعطيني يا أخي لا إن كان أين لا إن كان لا إن كان أيوة أين الهاشية وكذا فقط من هنا هنا هذا يبدأ من تجدد ما وكذا إن لم يتجدد هو لم يعلق على قوله لا إن كان وتجدد ما أي دليل يقتضي الرجوع أما ظنه أولا أي ما يحتمل أنه يقتضي الرجوع أو ما يقتضي الرجوع ففي العبارة تسامح وقرينة هذه المسامحة قوله وجب عليه تجديد النظر إذ لا معنى لتجديده عند تحقق معنى الرجوع بالفعل نعم أنا سأشرح هذا والحاصل أن في قوله ما يقتضي الرجوع وتجوزا معه فإن قلت أي فائدة قلت فائدته كذا كذا كذا كذا ومقصوده وأنت إذا تأملت فيما أورده ابن قاسم علمت أن الحق ما قاله كذا ولم يتعرض لي هذا إشكال قطعا عند وجوب ما يجب مطلقا ولا يخفى أن عدم لزوم التجديد إذا كان ذاكرا للدليل الأول ولا يخفى أن عدم لزوم التجديد إذا كان ذاكرا للدليل الأول هذا عدم اللزوم هذا مقيد بعدم تجدد ما يوجب الرجوع كأن فيه شيء ولا يخفى أن عدم لزوم التجديد إذا كان ذاكرا للدليل أن عدم لزوم التجديد إذا كان ذاكرا للدليل مقيد أن عدم لزوم التجديد عدم لزوم تجديد النظر يعني إذا كان ذاكرا للدليل الأول مقيد بعدم تجدد ما يوجب الرجوع وأن لزوم التجديد عند وجوب ما يوجب الرجوع عن الأول مطلق كأن في شيء في هذه العبارة سواء كان ذاكرا للدليل الأول أم لا هذا مفاد العبارة المذكورة وحينئذ فقول العلامة هو الناصر اللقاني بل يفسدها قوله بعد لا إن كان ذاكرا لاقتضائه قوله ولا يخفى أن عدم اللزوم انظر من أين عرف هذا التقييد إذن ابن قائل الشربيني يعترض على البناني انظر إذا اعترض الشربيني على البناني لا يمكن الاعتماد على البناني في الغالب كأنه يلغي هذا يفسد هذا الكلام كله انظر من أين عرف هذا التقييد وقوله وحينئذ فقال آخر فيه أن كلام العلامة كذا والله أنا يعني هذا مشكل عندي لماذا كرره إذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب تجديد النظر هذا مفهوم وهو قول اتفاقا يعني وكذا إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل يجب عليه النظر لا إن كان ذاكرا له فهمت المعنى ولكن هذا الأسلوب هل فيه شيء آخر غير الذي فهمناه نتقدم وإن لم نفهم نتركه المهم اسمعني ما المراد بتجدد له ما يقتضي الرجوع إذا تكررت الواقعة وتجدد له ما يقتضي الرجوع يا أخي إذا تجدد له ما يقتضي الرجوع واجب أن يرجي أليس هكذا تجدد ما يقتضي الرجوع ما المطلوب هنا الآن الرجوع ليس النظر النظر ما معنى النظر النظر لا يستلزم الرجوع النظر لا يستلزم أنا نظرت لكن وصلت إلى نفس الحكم القديم لم أرجع. فهمتم أو لم تفهموا؟ يعني المطلوب مني الآن هنا في كلام المصنف تجديد النظر. تجديد النظر لا يستلزم إلغاء الحكم القديم، قد يلغي وقد لا يلغي، بينما تجدد ماذا؟ ما يقتضي الرجوع. تجدد عندك ما يقتضي الرجوع، أنت لم ترجع. فالمراد بتجدد هنا إيه؟ تجدد ما يقتضي الرجوع، لابد أن تفهمه، أشار إليه البناني. المراد بتجدد ما يقتضي الرجوع يعني تجدد ما يقتضي الرجوع احتمالا. تجدد نعم بلا إشكال، تجدد عنده شيء، لكن هل هذا يقتضي الرجوع؟ يحتمل. فهمت؟ تجدد ما تقدر هكذا، تجدد ما يحتمل أن يقتضي الرجوع. تجدد نعم قطعا، قطعا عنده تجدد، يعني عنده دليل. هل هذا الدليل يعني يقتضي الرجوع عن الأول؟ يحتمل، يعني في هيز الظن. فهم؟ أما إذا كان يقتضي الرجوع قطعا فلا معنى للأمر بتجديد النظر، بتجديد النظر، بل يؤمر بالرجوع، يؤمر بالرجوع. فهمتم هذا؟ يعني أسرار كثيرة في كلام المصنف لا بد أن نتنبه له. ما هنا دليل سيدي؟ يعني أنا قلت لك الدليل حتى تفهم بسهولة. أي شيء يقتضي دليل أو وجه الدلالة أو قرينة أو ناسخ أو منسوخ أو مقيد بإطلاق عام نسميه دليلا، ودليل يعني ليس منحصر في القرآن والسنة، يعني هذا قصدي، ليس منحصر في القرآن والسنة، قد يكون شيء آخر. المهم هذا الشيء الذي تجدد يعني قد يغير الحكم القديم، قد يغير الحكم القديم وقد لا يغير، فعليه أن ينظر جديد مرة أخرى. يلا نمشي حتى لا نقف أطول من هذا. كيف بعبارة شيخ الإسلام الذي نقله المحققون؟ ماذا؟ رقم كم؟ رقم أول، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. الأول وجوب تجديد النظر مطلقا، وبه قال الحنفية مطلقا يعني إيه؟ الثاني لا يجب مطلقا، وبه قال بعض الحنابلة. اختاره الثالث تفصيل الذي ذكر المصنف، وبه قال المالكي والشافعي. اختار الأملي. فعلم أن الصواب في قول المصنف إذا تكررت قول ذاكرا أن يقال الأصح أنه لو تكررت واقعة، الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر. أيوة، لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل، يعني لم يذكر الدليل، تكرر لم يذكر الدليل الأول وجب تجديد النظر. هذه مسألة أولى. لا لا لا لا لا، أي مسألة يعني أي صورة، صورة أولى أو صورة ثانية، تكررت واقعة لمجتهدين لم يذكر الدليل. فهمت؟ وجب تجديد النظر كما قاله شيخ الإسلام في لب الأصول. هنا لب الأصول عندكم؟ يوجد عندكم لب الأصول هنا؟ لا، أنا موجود عندي ولكن أنا يعني نظرت فيه ولكن لا أتذكر ماذا قال فيه الآن. زين، أنا سأراجع فيه مرة أخرى، إذا تبين شيء جديد أبينه لك. ما هو؟ لا إن كان ذاكرا معناه لا يجب إن كان ذاكرا. نعم هذا هو، أنا قلت لك لا إن كان ذاكرا يعني لا يجب تجديد النظر إن كان ذاكرا. ليس ليس ليس الإشكال في فهم الكلام، أنا فهمت هذا، بل الإشكال لماذا ذكر القيدا واحدا مرتين مع أن هذا القيد الواحد هو المراد في كلتا الصورتين. فهم؟ إيه المهم نمشي. إذ لو أخذ، لماذا نوجبه، نوجب عليه تجديد النظر؟ لماذا قلنا وجب تجديد النظر؟ تعليل الوجوب. إذ لو أخذ بالأول من غير نظر، لو أخذ بالأول يعني بالدليل الأول، لو أخذ بالدليل الأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل، أو تقول إيه لو أخذ بالأول يعني بالحكم الأول من غير نظر جديد، من غير نظر جديد حيث كيف لم ينظر لأنه ليس عنده دليل الآن طالما ليس عنده دليل قديم معناه أنه لم ينظر الذي نسي الدليل الأول يعني لم ينظر كيف ينظر هو نسي الدليل ومع ذلك تمسك بالحكم القديم فهمتم الآن تمسك بالحكم كأنه تمسك بالحكم من غير دليل تمسك الآن الآن بعد تجددي بالحكم من غير دليل إذ لو أخذ بالأول من غير دليل من غير نظر لماذا من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان هذا جواب لو إذ لو كذا كان آخذا بشيء من غير دليل يدل عليه هذا واضح فبالتالي يجب عليه النظر والدليل الأول بعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه يعني هذا قد يكون جواب على سؤاله كيف يكون آخذا بغير دليل نحن قلنا إيه كان آخذا بشيء من غير دليل يدل عليه يأتي سائل يسأل كيف يعني كيف يكون آخذا بغير دليل علم يكون عنده سابقا وإن كان ناسيا كان قد استند إليه فكان عنده دليلا فنجيب لله ليس عنده دليل والدليل الأول بعدم تذكره يعني بسبب عدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه يعني فكأنه غير موجود حتى وإن كان موجودا في الماضي بخلاف ما إذا كان ذاكرا الذاكر للدليل يعني عنده دليل فلا يجب تجديد النظر في واحدة شفت الآن في واحدة من الصورتين هذا الذي هو قلته لك هذا القيد عائد إلى الصورتين هذا ليس عندنا في إشكال الإشكال فقط لماذا عاد القيد مرة ثانية هذا هو الإشكال فلا يجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين إذ لا حاجة إليه ما هما صورتان صورة أيوة بالضبط صورة ما تجدد له دليل جديد أو ما لم يتجدد له دليل ثاني المهم هو نسي الدليل الأول إذن الذي يفهم جيدا الذي يوجب عليه تجديد النظر ما هو نسيان الدليل الأول أيوة باختصار نسيان الدليل الأول يوجب عليه النظر الجديدة أو يوجب عليه تجديد النظر فهمتم عامة هكذا ثم هناك تفصيل يوجب عليه تجديد النظر يعني نسيان الدليل الأول يستلزم تجديد النظر هنا ينقسم إلى قسمين نسيان الدليل الأول ما تذكر دليل جديد أو ما عدم تذكر دليل جديد قسمان ما تذكر دليل جديد اتفاقا ما عدم تذكر دليل جديد على الخلاف المعتمد يجب فهمتم المسألة واضحة ليس فيها إيه؟ إشكال في المسألة الآن ننتقل إلى ما بعده الذي هو ليس مجتهدا الذي تكلمنا عليه الآن هو مجتهد الذي بعده وكذا العامي ليس مجتهد الرجوع إلى ماذا؟ إلى الدليل الأول أو إلى الدليل الثاني؟ الرجوع إلى حكم آخر الرجوع عما ظنه فيها عن الحكم المراد بما إيه؟ الرجوع عما يعني عن حكم ظنه فيها في هذه الواقعة أولا يعني حينما حصلت له القضية أولا وكذا العامي يعني وكذا في الأصحي نحن قلنا إيه وكذا يجب تجديده إن لم رأيتم وكذا ما تفعلي وكذا إذن مسألة خلافية فيكون هذا القول الأصح وكذا العامي يستفتي هذا ليس خبر العامي ليس خبر العامي بل هذا حال وكذا العامي حال كونه يستفتي فهم العامي لا يجتهد العامي ما شغله شغل العامي الاستفتاء وليس الاجتهاد فهذا العامي يستفتي من العالم لماذا قال العالم ولم يقول المجتهد لا لا لا لا يعني حتى يشمل المجتهد، فهمت؟ العالم المراد به مجتهدا أو غيره، لكي يدخل غير المجتهد ذكر العالم. وكذا العامي يستفتي العالم في حادثة، يعني في واقعة، في قضية، ولو كان العالم مقلد ميت، ولو كان العالم مقلد ميت، ولو كان نعم إذا لم يكن مجتهدا، ولو كان هذا العالم غير المجتهد مقلدا لميت، أما إذا كان مجتهدا فلا كلام لنا فيه. لماذا قلنا هذا الكلام ولو كان مقلد ميت؟ لأن في تقليد الميت خلاف، سوف يأتي هذا، هل يجوز تقليد الميت أو لا يجوز؟ فهمت؟ نحن لو جوزنا تقليد الميت يأتي هذا الكلام، إذا قلنا إيه تقليد الميت جائز وهو الأرجح، إذا قلنا فالعالم يقلد مثلا ابن هجر هيثمي، يقلد الإمام الشافعية، عامي يذهب إلى ابن هجر ويستفتيه، فهمتم؟ عامي يذهب إلى ابن هجر الذي هو مقلد للميت، هذه هي الصورة. وكذا العامي يستفتي العالم في حادثة ولو كان العالم مقلد ميت، بناء على إيه؟ جواز تقليد الميت، هل يجوز تقليد الميت أو لا يجوز؟ سيأتي. وإفتاء المقلد كما سيأتي، إفتاء المقلد يعني هل يجوز لابن هجر أن يفتي لأنه مقلد؟ هاتان المسألتان سوف تأتيان، لكن هنا في بعض نسخ الكتاب لا يوجد مقلد ميت، ولو مقلد ميت لا يوجد في بعض نسخ جمع الجوامع كما نبه عليه بعض المهشين. نسخ جمع الجوامع، أنا كلام يعني مطرد، يعني نسخ جمع الجوامع فيها اختلاف حتى في زمان المصنف نفسه، حتى في زمان المصنف نفسه. أنا رأيته في منع الموانئ سابقا، أنا قلت لكم إيه؟ أنا بلا سبب، فقلت لكم أن المحلية رحمه الله لم يطلع على نسخة المصنف من شرح المحلي، من نسخة المصنف لجمع الجوامع، بدليل إيه؟ أن زركشية ذكره، وبدليل أن المصنف نفسه ذكره في منع الموانئ. فكنت أظن إيه؟ أن هناك نسخة واحدة فقط لجمع الجوامع، ثم هناك نسخ محرفة، نسخ محرفة، هذه المحرفة هي التي اطلع عليها هكذا يعني كان ظني، ثم وجدت ليست محرفة بل تاج الدين السبكي كتب الكتاب مرات، فهم له عنده نسخة ليس لا أحد حرفها نسخة، ونسخة أخرى تعديل عدلها وصوبها، فانتشرت النسخ في العالم، وصل إلى المحلي هذه النسخة وإلى فلان آخر نسخة ثانية. فهم؟ لماذا قلت هكذا؟ لأن رأيت في منع المواني في مكان آخر، في مكان آخر تكلم طويلا، هو نقل عبارة جمع الجوامع تقريبا 7-8 أسطر، ليس من عادته هذا، نقل كلامه في جمع الجوامع كما هو بطوله، ثم بعد ذلك بعد نقله هذا قال انتهى، يعني انتهى كلامي، ثم قال وليحفظ، فإن نسخ هذا كلامه هو، فإن نسخ جمع الجوامع مختلفة فيه، يعني مختلفة في هذا الكلام الذي نقلته، وما سطرته هنا هو ما استقر عليه رأيي. إذن كتب سابقا كلاما غير هذا الكلام بالحذف أو بالإضافة، الآن شطب عليه وكلام جديد ذكره، هذا الكلام الجديد هو الذي يعتمده هو الآن، فهمتم؟ فلذلك نبهنا وليحفظ، فإن نسخ جمع الجوامع مختلفة فيه، وما سطرته هنا هو ما استقر عليه رأيي. فنحن لا نلوم المحلية، لا نقول المحلي لم يطلع أو النسخة محرفة، لا، بل محلي اطلع على نسخة المصنف، لكن هذه النسخة عدل عنها المصنف في وقت آخر، فهذا هكذا نفهم هذه الظاهرة. فالآن أنا وجدت في كلام بعض المهشين أن ولو مقلد ميت ليس موجودا في نسخة يكون صحيحا وموجود في نسخة أخرى بيد المصنف نفسه. فهمتم؟ المصنفون هكذا، لأنه يعني ليس كتاب الله كل واحد يكتب ويتجدد له يعني بجهة نظر ويضيف، بينما النسخة الأولى تطايرت في الدنيا اختطفها الطلاب العلم ونشروها. يحصل هذا كثيرا للمصنفين. أنا قلت لكم هذا موجود في شرح التهذيب حتى، مع أنه صغير جدا لتفتازاني، لابطة إنتاج الأشكال الأربعة، أنا ما قرأته لكن علقت في هامشه، قلت هذه اللابطة غير موجودة في كثير من نسخ التهذيب، فكيف نفهمه؟ بينته في الهامش. وكذا العامي يستفتي ولو كان العالم مقلد ميت. شوف أنت اقرأ فقط المتن، وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت، انظر في المتن فقط، وكذا العامي يستفتي، وكذا العامي يستفتي، تأمل جيدا، وكذا العامي، كل واحد يتأمل أو ينام، وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت. يعني إلى أين يرجع الضمير؟ بعيدا عن الشرح، ولو كان العامي يستفتي ولو مقلد ميت، يعني ولو كان هذا العامي مقلد ميت، أليس هذا هو مرجع الضمير؟ وكذا العامي يستفتي ولو كان هذا العامي مقلد ميت. إذن محل خلاف، ما معنى وكذا؟ مسألة خلافية، فهمتم؟ مسألة خلافية. وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت، مثلا أقول لك زيد عامي يعيش الآن، زيد الذي هو عامي يعيش الآن وهو مقلد لمن؟ إمام الشافعي، فهمت؟ مقلد للإمام الشافعي الذي هو ميت. ما معنى وكذا؟ يجب على زيد هذا أن يرجع الإمام الشافعي الذي هو ميت. هل يتصور هذا؟ هل يكون محل خلاف؟ بل لا يجب عليه مطلقا قطعا، كيف يرجع إلى الميت؟ فهمت؟ لا يتصور فيه الخلاف، بل هو محل اتفاق أنه لا يجب عليه الرجوع إلى المجتهد، لأن مجتهده مات، مقلده مات. ممكن يأتي سؤال، لا يجب عليه، يجب عليه، حتى هذا العامي يجب عليه الرجوع إلى الميت. بمعنى إيه؟ بمعنى يرجع إلى كتبه، يرجع إلى كتبه. يعني إيه؟ هذا الإنسان الذي هو زيد الجاهل الأمي يرجع إلى كتاب الأمي، الأم موجودة، الأم ليس ميتا، فلا يتصور، لا يتصور هذا أيضا. ليه؟ لأن الفرض أنه جاهل، الفرض أنه لا يستطيع النظر في كتب الإمام، فبالتالي إيجاب النظر عليه أو إيجاب المراجعة عليه لا وجه له، فهذا محل اتفاق أنه لا يجب عليه مراجعة مقلده. فهمتم أو لم تفهموا؟ فبالتالي الشارح وهو يدرك هذا، الشارح يبين لك مرجع الضمير ليس مرجع الضمير على ما يتبادر من خلال المتن، ذهنك يتبادر إلى مرجع الضمير من خلال النظر في المتن مجردا، هذا المرجع خطأ، فلا بد أن تبين مرجع الضمير. شوف يستفتي العالم ولو كان العالم، رأيت الآن ضمير لو كان ليس إلى المستفتي بل إلى المستفتى الذي هو العالم، العالم نام، نأمره بمراجعة المقلد، نأمر ابن حجر، نأمر ابن حجر مثلا بماذا؟ بمراجعة مقلده الذي هو الشافعي، كيف يذهب إلى القبر؟ لا يذهب إلى كتب الإمام، ابن حجر يذهب إلى، لأنه يستطيع ذلك، فهم؟ لماذا نأمره؟ لماذا نأمره؟ لأن ابن حجر أفتى سابقا لهذا الجاهل بالنظر إلى كتاب الأم، نظر في كتاب الأم فوجد أن مذهب إمامه كذا وأفتى، ثم يحتمل أن ابن حجر يجد كتابا آخر للشافعي غير الأمي، مثل مختصر المزني أو مختصر البويتي، هناك شيء خلاف ما وجدته في الأمي. فهمتم؟ فتغير الحكم. إذن هذا له وجاهة، مطالبة ابن هجر بمراجعة المقلد له وجاهة. فهمتم؟ فبالتالي يجب عليه المراجعة أو لا يجب، مسألة خلافية. فهم؟ وكذا على الأرجح يجب، المقابل لا يجب. فهمتم الصورة الآن؟ ولو كان العامي يستفتي العالم الذي ذكرته لكم الآن، يعني مسائل دقيقة قد لا تجده في الهواشي، فلا بد أن تستحضر إما أن تكتب أو تسجل في ذاكرتك. وكذا العامي يستفتي العالم في حادثة، أنت تجد هذا في البناني على لا تجده في البناني. وكذا العامي يستفتي العالم في حادثة ولو كان العالم مقلد ميت، بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي. ثم لم يأتي خبر العامي، خبر العامي لم يأتي بعد. وكذا العامي ماذا يفعل؟ لم يأتي بعد. وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت ثم تقع له، لمن؟ لهذا العامي. ثم تقع لهذا العامي تلك الحادثة، يعني تتكرر. ما معنى تقع؟ تتكرر. إذا تكررت الواقعة وتجدد نفس الكلام. فهمتم؟ تكررت، هذا معنى قوله ثم تقع. حرف ثم يدل على إيه؟ تكرر. كان وقع ثم وقع. ثم تقع له تلك الحادثة التي وقعت له أولا، ثم تقع له تلك الحادثة. الآن نأتي بخبر العامي، هذا العامي هل يريد السؤال؟ فهمتم الآن؟ المصنف جاء بخبره على صورة سؤال، لم يقتاب فيه بكلام، لم يقل إيه؟ وكذا العامي يعيد سؤاله، لم يقل وكذا العامي يعيد السؤال، بل ماذا قال؟ هل يعيد السؤال؟ هل يعيد يعني السؤال؟ شوف الآن أيضا الإمام المحلي ماذا فعل؟ لمن أفتاه هل يعيد سؤال لمن أفتاه؟ لم يقل هل يعيد سؤال للمجتهد الذي مات، هذا غير معقول. إعادة السؤال للمجتهد الميت غير معقول، لا ينبغي أن يكون محل خلاف. فهم؟ فلا بد أن أبين لك المسؤول له. من المسؤول له؟ المستفتى أو العالم الذي استفتاه أولا، وهو ليس ميتا، وهو ليس ميتا، نفترض أن ابن هجر ما زال حيا. فهمتم؟ أو غير ابن هجر، دكتور أستاذ في الجامعة. ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال لمن أفتاه؟ عورضه على صيغة السؤال، لماذا؟ ولم يريده على صيغة الجزم مثلا، يعني وكذا يستفت وكذا العامي يعيد السؤال، لماذا أورده؟ يعني للإشارة إلى وجود الخلاف في المسألة، وكأنه لم يستطيع أن يرجها شيئا على شيء، الله أعلم. ثم تقع تلك الحادثة هل يعيد السؤال لمن أفتاه؟ أي يعني ما معنى وكذا؟ أي حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر. المصنف، أنا لا أقول لك المصنف لم يرجه، المصنف رجها بدليل أنه قال وكذا، هذا معطوف عليه. المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه. ما هو حكم المعطوف عليه؟ وجوب النظر. حكم المعطوف عليه إيه؟ وجوب النظر. والمعطوف كذلك وجوب السؤال بدليل قول المحلي أيضا. المحلي ماذا قال؟ أي حكمه حكم المجتهد في إعادة. ما هو حكمه؟ وجوب النظر، وكذلك وجوب إعادة السؤال. لكن لماذا أورده بصيغة السؤال؟ للإشارة إلى وجود خلاف فقط، ليس لأنه متردد، ليس لأنه المصنف ليس مترددا، المصنف له رأي وهو إيه؟ وجوب المراجعة، ولكن أورده بهذه الصيغة لكي يدل على أن في المسألة خلافا. نعم، ما هو سؤال؟ المراد من العالم هنا وكذا العامي يستفتي العالم، قلت في الأول يشمل المجتهد والمجتهد. نعم، لكن ولو كان العالم مقلدا، ولو كان العالم مقلد ميت أو هين، مقلد الهي لا إشكال فيه، يعني هنا على هذا يدل على أن المراد من العالم هنا فقط غير المجتهد؟ لا يا أخي. نعم صحيح، إذا كان مقلدا فهو غير مجتهد، لا إشكال فيه. يعني العامي يستفتي من؟ قد يستفتي المجتهدة، قد يستفتي، وقد يستفتي من ليس مجتهدا. استفتاء من ليس مجتهدا جائز، سيأتي. فهمت؟ المهم في كلتا الحالتين إذا تغيرت أو إذا تكررت الواقعة للعامي عليه أن يعيد السؤال. هذا هو الحكم، هذا هو كلامنا المسألة. العامي كالمجتهد تماما، إذا تكررت له الواقعة عليه أن يعيد السؤال. كيفية إعادة السؤال إذا كان ميتا؟ إذا كان ميتا مباشرة لا يجب إعادة السؤال. مثلا زيد مع الإمام الشافعي لا يجب مطلقا، لأن الإمام الشافعي خلاص مات، وهذا الإنسان لا يستطيع أن ينظر في كتبه. بل متى يتأتى إعادة السؤال؟ إذا كان هذا المجتهد حيا، إما أنه حي يذهب إليه، أو بين هذا المجتهد الميت وبين العامي واسطة، هذه الواسطة حي، هنا يجب عليه إعادة السؤال. فهمتم؟ هذه الواسطة حي مقلد، لا يكون الواسطة مجتهدا. ليه؟ المجتهد لا يقلد مجتهدا. ثم تقأ له تلك الحادثة هل يعيد سؤال لمن أفتاه؟ أي حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر، فيجب عليه إعادة السؤال. هذا هو مذهب المصنف، يجب عليه إعادة السؤال. لماذا يجب عليه إعادة السؤال؟ إذ لو أخذ بجوابه الأول، من أخذ؟ العامي. إذ لو أخذ العامي بجوابه الأول، بجواب المجتهد الأول، من غير إعادة، يعني من غير إعادة سؤال، من غير إعادة السؤال، لكان آخذا بشيء من غير دليل. أنت لابد أن تعرف أيضا، تعرف القيود السابقة في المسألة السابقة تأتي هنا أيضا. القيود السابقة هكذا قال الشيخ عبد الرحمن البناني، انظر في البناني، عفوا عبد الرحمن الشربيني. قال القيود السابقة ما هي؟ تجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل. فهم؟ يعني نسيان الدليل، نسيان الدليل. العامي استفتى مرة أولى، مرة ثانية تجددت له الواقعة. مرة ثانية يقرأ الشربيني، مرة ثانية تجددت له الواقعة، يجب عليه إعادة السؤال، يجب على العامي إعادة السؤال بالقيد الذي سبقه. ما هذا القيد؟ أنه نسي الدليل. هل كان يعرف الدليل أصلا حتى ينسى؟ بل ما معنى نسي؟ نسي جواب المجتهد. طيب نسي جواب المجتهد واضح، يجب عليه سؤال. أنا نسيت الجواب الأول، ما الواجب علي الآن؟ أدرس مرة أخرى. هل يحتاج هذا إلى كلام؟ فما معنى كلام الشربيني هذا؟ أنت وجدت كلامه؟ ماذا قال؟ كلم، اقرأ. لا يخفى وقد العامي يعيد السؤال لا يخفى أن تفصيل المتقدم، أن تفصيل المتقدم، ما هو تفصيل المقدم؟ أيوة نعم، هذه التفاصيل مع التجدد وعدمه. آت هنا أيضا فليتأمل. آت هنا أيضا، إذن ليس مطلقا. لماذا قال فليتأمل؟ كأن فيه شيء. فهمت؟ إذا قال أهل الهواشي فليتأمل كأن فيه إشكال لم يهل بعد. أنتم تتأملوا، تأملوا في وقت آخر. أنا يعني كلامه وجيه، شيخ عبد الرحمن الشربيني كلامه وجيه، لكن مجيء هذا التفصيل هنا لا أستطيع أن أتصوره. نعم لا أستطيع أن أتصور، لأن المقلد أصلا أي المستفتي لا يتذكر الدليل، ليس عنده دليل أصلا حتى يتذكر أو ينسى. الذي هو يتذكر هو الجواب. طيب الجواب إذا كان ذاكرا لا يجب عليه الإعادة. إذا كان ناسيا يجب عليه الإعادة ببداهة الأقل. لماذا نجعله مسألة خلافية؟ فهمتم؟ هنا الإشكال، هذا من الإشكالات التي لم تهل عندنا. إذ لو أخذ بجوابه الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير ذلك. أنتم تعلمون الآن يعني نقرأ جمع الجوامع وفي أذهاننا إشكالات كثيرة لم تهل. فهمتم؟ لا تقول أنا فهمت جمع الجوامع تماما. أنا كذلك لا أقول أنا درست جمع الجوامع حالا كل إشكالات فيه، لا أدعي، مستحيل. وأنتم أيضا لم تدعوا، وهو في حقه، لكن نحاول، نحاول أن نفهم ونقترب من الحلول. ممكن أن يقال بأن العامي قد ينسى مستفتاه الأول؟ إذا نسي فتواه الأول مستفتى يعني إيه؟ نسي العالم الأول. العالم هو مغفل يعني تماما، بعيد هذا، بعيد بعيد جدا. وهو صار شبه مجنوني إذن. نسي أستاذ، من الذي علمه؟ من هذا الأستاذ؟ نسيت الأستاذ. يلا نكمل يعني إلى أن نصل إلى المسألة. إذ لو أخذ بجوابه الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل، وهو في حقه، وهو يعني الدليل، الدليل بالنسبة إلى العامي، وهو أي الدليل في حقه يعني في حق العامي قول المفتي، دليل العامي قول المفتي، وقوله الأول لا ثقة ببقائه. أليس عنده قوله الأول؟ ليس عنده لأنه نسيه كما أفادنا شيخ الشربيني. وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه، لماذا؟ أنا عندي إشكال أيضا. الشيخ الشربيني ما قاله غير وجيه عندي. لماذا؟ لأن كلام المحلي، انظر، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه، ماذا قال بعده؟ لاحتمال نسيانه. لا، لم يقل لاحتمال أنه نسي، أو لنسيانه، لم يقل لنسيانه، بل قال لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه. إذن أنا عندي تأمل في صحة كلام الشربيني أصلا، الآن انفتح لهذا. الشربيني أمرنا بالتأمل، أنا أتأمل في أن كلام حضرتك الآن ليس صحيحا بدليل هذا. فهم؟ غفر الله لنا إذا كان عندنا خطأ. وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له، لاحتمال مخالفته له، كيف؟ باطلاعه على ما يخالفه من دليل. إن كان مجتهدا، إن كان المستفتى يعني زيد يستفتي الإمام الشافعي في حياته ثم تجدد لزيد الحادثة، يجب عليه أن يذهب إلى الإمام الشافعي. ليه؟ لأنه قد يتجدد للإمام دليل، يعني هو مجتهد، قد يتجدد للإمام دليل فيعود عن الحكم الأول، فبالتالي يجب على زيد أن يعود. فهم؟ هذا هو لاحتمال مخالفته له، لاحتمال مخالفة المجتهد. المستفتى هنا من؟ مجتهد. لاحتمال مخالفته له، له يعني للحكم الأول، كيف يخالفه؟ باطلاعه على ما يخالفه، يعني باطلاعه على دليل جديد في القرآن أو في السنة. نعم، باطلاعه يعني باطلاع المجتهد على ما، يعني على دليل يخالفه يبينه الآن من دليل، متى؟ إن كان مجتهد أو نص لإمامه إن كان مقلدا. فهمت؟ إذن المستفتى، أنا كما قلت لكم، المستفتى قد يكون مجتهدا وهو حي، فهم؟ فيحتمل أن يطلع على دليل جديد فيتغير اجتهاده، فبالتالي يجب على العامي إعادة السؤال. وقد يكون المستفتى مقلدا، فهم؟ مقلدا لميت، مقلدا لميت، فعند ذلك يجب إعادة السؤال. يجب إعادة السؤال لماذا؟ لأن هذا المستفتى المقلد مثل ابن حجر يحتمل أن يطلع على نص جديد للإمام، فعلى حسبه يتغير الحكم، فبالتالي يجب عليه إعادة السؤال. فهمتم العبارة؟ أو نفس، نعم. تفصيل ماضي لا يتم نفسه. ما هذا؟ الله رندي لا يأتي بدليل كلام شاره الآن. فهمت؟ أنت تشتب كلام الشربيني بقلم أحمر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.